الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب فضل الجهاد. قد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآيات في فضله، ثم أتبعها كما هي عادته بذكر الأحاديث الماثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في فضله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة السير أول النهار، والروحة آخره، والمراد المرة الواحدة من هذا السير في أول النهار أو آخر النهار خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وهذا إذا كان جهادا في سبيل الله بضوابط الجهاد التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الغدوة سير أول النهار، والروحة سير آخره. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ وكما تقدم كثيرا ما ترد هذه الأسئلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة حرص ودليل خير ورغبة في العمل. ولهذا كثيرا ما يسأل عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أفضل، أي الإسلام خير، أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى، أي الناس خير، أي الناس أفضل. هذه كثيرة تأتي في السؤالات، سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تنم عن حرصهم على العمل وإقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتشوف النفوس إلى صالح الأعمال والرغبة فيها. ولهذا من الفوائد المستفادة من مثل هذه السياقات أن السؤالات تكشف عن شخصية الإنسان، فبعض السؤالات تدل على خير عظيم ورغبة في العمل، وتدل على صلاح في السائل، وبعض السؤالات تنم عن شر ورغبة في الفتنة وإظهار لمعاني مثلا تثير فتنة أو تثير شرا أو تثير فسادا. ولهذا فإن الواجب على السائل أن يعد سؤاله من عمله، أن يعد سؤاله نفسه من عمله الذي يسأله الله سبحانه وتعالى عنه. كم من الأسئلة الصالحة التي ترتب عليها خير في الأمة ليس في السائل وحده، وكم من الأسئلة الفاسدة التي ترتب عليها شر في الناس ليس في السائل وحده. ولهذا باب السؤالات هذا من الأبواب المهمة التي ينبغي أن يراعي فيها السائل الخير والنية الصالحة والقصد الصحيح والرغبة في الفائدة والعلم، كما هي سؤالات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يمر علينا كثير جدا مثل هذه السؤالات: أي الناس خير؟ أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أي الناس خير؟ إلى نحو ذلك من السؤالات. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس خير ذكر المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، بنفسه يخرج بنفسه في سبيل الله أي مجاهدا في سبيل الله، وبماله أي يبذل من ماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، ويدع الناس من شره. الآن موضوع الإجابة على السؤال موضوع الجهاد، موضوع الجهاد. وهذا الحديث فيه تنبيه إلى أن في تقلبات الناس وأحوالهم أحيانا يكون جهاد وأحيانا يكون فتن، أحيانا يكون جهاد وأحيانا يكون فتن إذا محصها العالم البصير بدين الله سبحانه وتعالى لا يراها من أبواب الجهاد وإنما من أبواب الفتن. ولهذا ينبغي أن يميز بين هذا وهذا، ولا يمكن التمييز إلا بضوابط الكتاب والسنة، إلا بضوابط الكتاب والسنة التي تضبط الأمر والتي يميز بها بين الجهاد المشروع والفتن المهلكة، الفتن المهلكة. لأن كم من عبر التاريخ ترفع رايات تسمى رايات جهاد وهي فتن، وهي فتن، وعاقبة الفتن إراقة دماء المسلمين، إراقة دماء المسلمين وإزهاق الأرواح وانتهاب الأموال وشيوع الشر في المجتمعات واختلال الأمن وانتهاك الأعراض والحرمات، تعدي على الأموال إلى غير ذلك من العواقب الخطيرة التي تترتب على الفتن. ولهذا هذا الحديث الباب فيه في الجهاد: أي الناس خير؟ ذكر أولا المجاهد بنفسه وماله، والمقصود بالمجاهد بنفسه وماله أي الجهاد الشرعي. كيف يعرف الجهاد الشرعي؟ أي بضوابطه، ضوابطه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومسألة الضوابط، ضوابط الجهاد التي يميز بها بين الجهاد وبين الفتن أو بين الجهاد وبين الإفساد، هذه مهمة جدا لا بد أن يعرفها المسلم، لأنه قد يدخل تحت رايات تسمى جهادا وهي ليست من الجهاد، لأنها ليست على ضوابط الشرع وليست قائمة على أدلة الكتاب والسنة والضوابط المرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي ضوابط عظيمة ذكرها أهل العلم، يذكرها أهل العلم في كتب الأحكام ويذكرون أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الآن في باب الجهاد، وماذا يكون حال المرء فيه، وماذا أيضا يكون حال المرء في الفتن. ولهذا لما قال السائل ثم من، قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، ويدع الناس من شره، أي أنه إذا كان هناك فتن فالمطلوب من الإنسان أن يعتزل الفتن ولا يدخل فيها، ولا يجعل في ذمته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى إراقة دماء مسلمة وأنفس محرمة معصومة تقتل بغير حق. ولهذا سبحان الله الفتن القاتل يقتل ولا يدري لما قتل، والمقتول يقتل ولا يدري لما قتل، لأنها فتن عمياء. ولهذا توصف الفتن بأنها عمياء صماء بكماء، يدخل فيها الإنسان قاتلا أو مقتولا ولا يدري، القاتل لا يدري فيما قتل والمقتول لا يدري فيما قتل، لأنهم في فتنة، كلهم في فتنة، فتنة عمياء صماء بكماء. والمطلوب في الفتن اعتزالها وعدم الاستشراف لها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا باب من أبواب السعادة المطلوبة في الحياة، باب من أبواب السعادة المطلوبة في الحياة أن يتجنب الإنسان الفتن ولا يكون له المشاركة فيها، لا بلسانه ولا بفعاله لا يشارك فيها. بعض الناس لا يكون له مشاركة في الفتنة بيده وسلاحه، لكن يكون له مشاركة فيها بلسانه، ويكون شر ممن شارك فيها بيده، لأنه يؤججها ويشعلها ويوقدها بين الناس. ومن شر الناس من يؤجج الفتن بينهم ويشعل الفتن بين المسلمين، ثم إذا رأى دماءهم تراق يفرح بنتائج صنيعه أو تأجيجه للفتن. هذا كله من الفساد، ليس داخل في باب الجهاد في شيء. إذن الحديث فيه تنبيه على أنه إذا كانت هناك فتن يعتزل الإنسان الفتن ولا يجعل له يد فيها ولا قول ولا مشاركة، لا ولا أيضا رضا ومحبة في قلبه، كل ذلك يبعد نفسه عنه. قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. عده رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أفضل الناس، أفضل الناس. ولهذا الاعتزال، اعتزال الفتن يدل عليه هذا الحديث، وتدل عليه أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت الفتن يغلق الإنسان على نفسه بيته ويعبد ربه، وعبادة في الهرج كهجرة إليه، عبادة مطلوبة، العبادة هي التي تضبط الإنسان ويسلم بها بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن. ولهذا قام عليه الصلاة والسلام ليلة من نومه عليه الصلاة والسلام وقال لا إله إلا الله، سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الخزائن، وماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات زوجاته يصلين، أي أنه إذا وجدت الفتن، نزلت الفتن، الإقبال على الصلاة والعبادة، يعبد الله ويدع الإنسان الناس من شره، هذا خير له، خير له من أن يدخل ويتعدى على حرم، يتعدى على أنفس معصومة، يقتل أرواح محرمة، يعرض نفسه لهلاك في سبيل غير مشروع وغير مأمور به. قال يعبد الله ويدع الناس من شره. قال الشارح رحمه الله فيه فضل المؤمن المجاهد وفضل العزلة إذا خاف الفتنة. قال المصنف رحمه الله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العزلة إذا خاف الفتنة. أما العالم البصير بدين الله إذا دخل يصلح الناس ويرشدهم إلى السنة ويعيدهم إلى الحق ويصبر في هذا الباب إصلاحا للناس هذا خير، والناس تحتاج في الفتن إلى علماء ربانيين يصلحون غير دعاة الشر الذين يفسدون، فهم بحاجة إلى من يصلح. فالعالم الذي على بصيرة ويعمل على إعادة الناس للسنة إعادتهم للحق فهذا خير عظيم. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزل الناس ولا يصبر على أذاهم، إذا كانت المخالطة يترتب عليها مصلحة محققة ولا يترتب عليها مفاسد وشرور. أما إذا كان لا يترتب عليها إلا المفاسد والشرور فالواجب اعتزالها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث المتقدم حديث أنس رضي الله عنه في فضل الجهاد، في فضل الجهاد في سبيل الله. ذكر أولا عليه الصلاة والسلام الرباط، والرباط يراد به حماية الثغور، ثغور المسلمين وأطراف بلدانهم من أن يبغتهم عدو أو يهاجم عليهم عدو أو يتسلط عليهم متسلط. فحماية الثغور والمرابطة في الثغور حماية لديار المسلمين وصيانة لها من الأعداء، هذا باب عظيم من أبواب الجهاد، وورد فيه نصوص عظيمة في ثواب هذا العمل وعظيم أجره. قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، لأن هذا المرابط في عمل من أشرف الأعمال في أطراف بلاد المسلمين، يحمي ثغورهم، يصد عنهم العاديات ويصد عنهم المعتدين، يكون بإذن الله حرزا وحفظا للبلاد من أن يداهمهم أحد أو يباغتهم أحد. فهذا في باب عظيم من أبواب الخير، وكما قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. قال: وموضع صوت أحدكم من الجنة، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت هو من الآلات التي تستعمل في الجهاد، من الآلات التي تستعمل في الجهاد يحمله الراكب على الفرس حتى يحرك به الفرس، وهو يعد من أقل الآلات. فإذا كان هذا ثواب هذا القليل، إذا كان هذا ثواب هذا القليل فكيف بما فوقه وما هو أعلى منه. قال: خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. هذا مثل ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل الرباط، وهو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين. نعم، حراسة المسلمين حماية الثغور، ثغور المسلمين يكون في أطراف بلدانهم المكان الذي بين ديار المسلمين وبين ديار الأعداء، فإذا علم الأعداء أن هناك مرابطين على الثغور متهيئين للدفع دفع شر العدو فلا يقدم على البلد، بخلاف إذا كانت الثغور ليس فيها من يحمي تلك الثغور يكون هذا منفذ ومدخل للعدو للتسلط على بلاد المسلمين. فهذا باب عظيم من أبواب الخير، وجاء فيه أجور عظيمة وثواب جزيل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث عن سلمان رضي الله عنه في فضل أيضا الرباط وفضل المرابطين في سبيل الله عز وجل، فذكر جملة من الفضائل للمرابطين. الأولى أن رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة، خير من صيام شهر وقيامة، أي أنها خير من الصلاة النافلة وأفضلها قيام الليل، حب العمل إلى الله أو حب الصلاة إلى الله بعد المفروض الصلاة الليل، مر معنا الحديث، فهو أفضل من صلاة التطوع وأفضل من صيام التطوع وأفضل من صيام التطوع. فرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، يوم وليلة خير من صيام شهر كامل وقيامه، وهذه الأولى. الثانية إن مات فيه يعني في الرباط أجري عليه عمله الذي كان يعمل، يعني تستمر كتابة عمله، لا تنقطع الكتابة كتابة عمله. بماذا؟ بموته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هذا لا ينقطع عمله، هذا يستمر الكتابة كتابة العمل كأنه يعمل، تكتب له أعماله، إن كان صياما إن كان صلاة إن كان قراءة القرآن إن كان ذكرا لله عز وجل تكتب له. قال أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، هذه يوضحها الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون، يجري رزقهم بدءا من القبر وامتدادا إلى نعيم الجنة العظيم، فيجري له رزقه أي النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. وأمن الفتان، أمن الفتان، المقصود بالفتان الملك الذي يأتي الميت في قبره فيكون على يديه فتنة القبر، ولهذا سيأتي في الحديث الذي بعده: ويؤمن من فتنة القبر، هذا معنى الفتان، يعني يؤمن من فتنة القبر. وإذا أدرج الميت في قبره أتاه ملكان فأجلسه، وهذه فتنة للمقبور، أجلسه وسأله ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وأجري عليه رزقه أي برزق من الجنة كما يرزق الشهداء. قال المصنف رحمه الله: عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، وهذا حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه هو بمعنى الحديث الذي قبله، حديث سلمان رضي الله عنه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه فضيلة الرباط وأن المرابط لا ينقطع عمله بالموت. لا ينقطع عمله بالموت، لأن قال كل ميت يختم على عمله، يعني ينقطع عمله بالموت، إلا المرابط في سبيل الله، يعني لا يختم على عمله، باقي العمل، باقي كتابة العمل له، مثل ما في الحديث الذي قبله: أجري عليه عمله الذي كان يعمل، الذي كان يعمل، يتناول الصلاة، يتناول الصيام، يتناول الذكر، يتناول قراءة القرآن إلى غير ذلك من أعماله الصالحة، هذه لا تتوقف بخروج روحه من جسده، بل لا تزال تكتب له. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله. إلى متى؟ يقول مثلا القائل: إلى متى الكتابة يكتب له؟ قال ينمي له عمله إلى يوم القيامة، ينمي له عمله إلى يوم القيامة. هذا فيها يعني ينبغي أن ينتبه المسلم هنا إلى فائدة مهمة. هذا الذي حبس نفسه في الثغور حماية للمسلمين، كم له من الأجور وكم له من الفضل، وهذا ينبه المسلم ويوقظه إلى أن من أعظم أبواب البر الإحسان إلى الناس والعمل على حمايتهم، ومن أعظم أبواب الشر التسلط على الناس والتسبب في إيذائهم. فانظر الفرق، مثل ما جاء في الحديث الأول، من الناس من هو مرابط في الثغور يحمي حما المسلمين وديارهم من تعدي الأعداء، ومن الناس من هو في وسط المسلمين يؤجج فيهم الفتن ويعمل على إراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم. شتان بين هذا وهذا، شتان بين هذا وهذا. هذا كم له من الأجور العظيمة والثواب الجزيل، وذاك كم يترتب على عمله من فساد، وكم أيضا يبوء بأوزار وآثام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو كذلك أيضا في فضل الرباط في سبيل الله. قال: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. والمنازل أي منازل السائرين، لأن السائرين إلى الله يسيرون في منازل، وهي الأعمال الصالحة التي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها. ومر معنا في الحديث الأول أنه قال: خير من صيام شهر وقيامه. هذا الصيام والقيام هو من المنازل، هو من المنازل. وهناك قال: خير من صيام شهر وقيامه، وهنا قال: خير من ألف يوم، خير من ألف يوم، ولا تنافي بينها، لأن الأقل يدخل في الأكثر، الأقل يدخل في الأكثر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى التفاوت في العمل نفسه قوة وضعفا، فأيضا الأجور تتفاوت بتفاوت حال العامل، ويعني الحالة التي هو فيها في رباطه في سبيل الله عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن بزيزة: لا تنافي بينه وبين حديث خير من صيام شهر. نعم، هناك خير من صيام شهر، هنا قال ألف يوم. ألف يوم هذه في عداد الشهور، شهور كثيرة جدا. نعم. قال البيهقي رحمه الله: القصد من هذا ونحوه الإخبار بتضعيف أجر المرابط على غيره، ويختلف ذلك بحسب اختلاف حال الناس نية وإخلاصا وباختلاف الأوقات. نعم، يعني التفاوت هذا إما أن يقال الأقل يدخل في الأكثر فلا إشكال، أو أن باختلاف الأحوال، يعني يتفاوت الأجر باختلاف الأحوال وحال الإنسان في رباطه. وأعظم الناس أجرا في كل باب أكثرهم ذكرا لله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل،